وفي المتفق عليه عن سلمة بالأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه. وفي رواية لمسلم: ثم نرجع نتتبع الفيء. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وفي البخاري عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. ولفظ ابن ماجه: كنا نجمع ثم نرجع فنقيل. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر يعني الجمعة، ولم يذكر النسائي الجمعة، وهو رواية عند البخاري. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله وسئل: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمارنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضح. وفي رواية لأحمد: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل. وأخرج البخاري معلقا عن أبي خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ وخرج البخاري معلقا عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث قالوا: وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وخرج ابن ماجه عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك، حديث ضعيف. وخرج الدارمي عن الزبير بن العوام قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنتبادر الظل في أطم بني غنم، فما هو إلا مواضع أقدامنا. إسناده منقطع. وخرج أبو داود عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. ضعيف، قال أبو داود هو مرسل. وأخرج أحمد عن محمد بن كعب القرظي عمن حدثه عن عبد الله بن مسعود قال: بينا نحن معه يوم الجمعة في مسجد الكوفة، وعمار بن ياسر أمير على الكوفة لعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود على بيت المال، إذ نظر عبد الله بن مسعود إلى الظل فرآه قدر الشراك، فقال: إن يصب صاحبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يخرج الآن. قال: فوالله ما فرغ عبد الله بن مسعود من كلامه حتى خرج عمار بن ياسر يقول: الصلاة. هو ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: والد أبي سهيل: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. إسناده صحيح. باب الأذان يوم الجمعة. الآن شيخ وقت الجمعة، بعض الأئمة يلتزم مثلا وقت معين طول السنة، ويكون بدايته قبل الوقت بعض الأحيان. الكلام مو في البداية قبل الوقت، الكلام في وضع هذا كتنظيم عام بدون أن يكون له مستند. لكن لو الشيخ كانت الخطبة والصلاة كلها قبل الزوال، عندنا التصحيح يصح، لكن عندنا إن هناك عليهم تأثيم كونهم خالفوا. قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. وفي رواية: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. وفي رواية للنسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام. ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأخرج أبو داود عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن سلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وعمر، ثم ساق نحو الحديث قبله، حديث منكر.